بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مجلسنا هذا باب ما قيل في شهادة الزور. شهادة الزور خطيرة، وجاء التجليل بها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الزور أيضا جاء التجليل فيه، فليحذر الإنسان شهادة الزور وليحذر قول الزور. باب ما قيل في شهادة الزور لقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور. هذا في آخر سورة الفرقان، لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة نزول القرآن ورسالة القرآن، وأن الذين حملوا هذه الرسالة اتصفوا بأعلى أنواع الأخلاق، ومن أخلاقهم أنهم لا يشهدون الزور. وكتمان الشهادة وقوله: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. تلووا ألسنتكم بالشهادة. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين من العقوة والقطع، وهو كل فعل غير واجب يتأذى به الوالدان، وذلك ليحذر الأبناء عقوق الآباء، لأن كل فعل يتأذى منه الوالدان فهو من العقوق، سواء فعلوا فعل يتأذى منه الوالدان أو تركوا تركا يتأذى الوالدان بتركه. وعلى الوالدين أن يحتسب الأجر في عقوق الأبناء، وقد كثر العقوق في هذا الزمان، نسأل الله العافية. وقتل النفس، وقتل النفس من أخطر ما يكون، وقد كثر القتل كثيرا، ولذا في مواطن الفتن يهرع الإنسان من العباد حتى لا يقع في الفتن وحتى يتضاعف له الأجر. وشهادة الزور تابعه غندر وأبو عامر، طبعا غندر هو محمد بن جعفر، تابع عبد الملك بن إبراهيم، وأبو عامر اللي هو عبد الملك بن عمرو العقدي، وبهز اللي هو بهز بن حكيم، وعبد الصمد اللي هو عبد الوارث عن شعبة. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا الجريري. مسدد بن مسرح بشر بن المفضل بن لاحق المتوفى عن 87، والجريري سعيد بن إياس الجريري اليشكري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبوه اللي هو أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي: ألا أنبئكم بأكبر، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين من عق والده إذا آذى والده، وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقال إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا الجريري قال: حدثنا عبد الرحمن. ساق السند الآخر ليبين السمع. الجريري في الجريري سعيد بن إياس الجريري اليشكري الذي أخطأ بحديث مرحبا بوصية رسول الله. باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. وأجاز شهادته القاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء. وقال الشعبي: يجوز شهادته إذا كان عاقلا. وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر، فإذا قيل طلع صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسار وهو أبو أيوب أحد فقهاء السبعة: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، قالت: سليمان ادخل فإنك مملوك، ما بقي عليك شيء. وأجاز سمر بن جندب شهادته. شهادة امرأة منتقبة. حدثنا محمد بن عبيد ابن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد وهو عبد الله بن يزيد الأنصاري فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا آية أسقطتهن أي نسيتهن من سورة كذا وكذا. وهذا مثال الدعاء للحي بالرحمة والملائكة تدعو تقول اللهم ارحم. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت نعم. قال اللهم ارحم عبادا. الدعاء للحي والميت والرحمة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أو قال حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبح. حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقوية. الأقوية هي جمع قباء. فقال لأبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يريد محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك أي أخفيتهم وجهزتهم. باب شهادة النساء وقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. باب شهادة الإماء والعبيد. وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا وأجازه شريف وزرار بن أوفى. وقال ابن سيرين شهادته جائزة إلا العبد لسيده وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه أي اليسير. وقال شريح كلكم بني عبيد وإماء. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث حا. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب قال فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه مقولة عقبة. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال فتنحيت. فذكرت ذلك له قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها من باب الاحتياط ومن باب الورع وحتى لا يقول الناس أنه قد تزوج أخته من الرضاعة. باب شهادة المرضعة. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحار قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني أرضعتكما فأتيت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل دعها عنك أو نحوه. حديث الإفك. الإفك هو الكذب. باب تعديل النساء بعضهن بعضا. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني بعضه أحمد. هذا مثال للراوي الذي يحضر في المجلس ويسمع الحديث ويفوته شيء فيستفهم من لصاحبه. قال حدثنا صليح بن سليمان، طبعا هذا وأفهمني بعضه أحمد، يعني قال بعضهم إنه أحمد بن حنبل كما قال القسطلاني. هذا أيد صليح بن سليمان والحسن بن ذكوان في حفظهما شيء، والبخاري ينتقي من أحاديثهم. عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة. هنا الزهري جمع الشيوخ، ولكنه مثله حافظ المصنف، لا يضر أن يجمع بين شيوخه. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك، أي أهل الكذب، ما قالوا، فبرأها الله منه. وهذا يدل على فضلها، وأن الله سبحانه وتعالى يدافع عن المظلومين، وأن الإنسان عليه الصبر والاحتساب. قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم أوعى من بعض، وأثبت له اختصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، يعني أتى به دقيقا، وبعض حديثهم يصدق بعضا. زعموا أن عائشة، هنا الزعم ليس بمعنى الشك، بمعنى القول المحقق، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي، فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك، وقفل قفل بمعنى رجع، وإذا القافلة لا تسمى قافلة إلا إذا كانت راجعة، لكنهم يطلقونها على القافلة حينما تذهب، لأن قافلة تذهب من هنا إلى مكة المكرمة لأخذ الحديث، هي فقط عند الرجوع تسمى قافلة من القفولة إلى الرجوع، لكن الآن نطلق عليها قافلة تفاءل أنها تذهب ثم تعود. وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، من الإذان أو من التأذين، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع. يعني الإنسان دائما يتفقد حاجاته، لكن يتفقد حاجته حينما ينزل أو يقوم، ليس حينما يعود. فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاءه، أي طلبه، فأقبل الذين يرحلون، يعني أو يرحلون من الهودج، يرحلونني فاحتملوا هودجي، فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب، وهم يحسبون أني فيه، لأن ما كانت مدينة، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، أي لم يكن سمينات، وإنما كنا يأكلن العلقة، اللي هو القليل، العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه في قدى الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش. سن الجارية يعني على أي سن من العمر تطلق؟ يعني المتوسطة وليست الكبيرة. فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزل، أي قصدت منزلي الذي كنت به، فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينما أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب. طبعا هذا من أدلة أن الحجاب واجب، أقوى الأدلة هذا أن تغطية وجه المرأة واجب، وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت، باسترجائه حينما قال إنا لله وإنا إليه راجعون. حين ناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرضين أي نازلين في نحر الظهيرة. فهلك من هلك يعني من قال الكذب. وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول. فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك ويريبني في وجعي أي مرضي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض. إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف فيكم، لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناطع متبرزنا أي مكان قضاء الحاجة لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه. فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي فعثرت في مرضها أي في ثوبها فقالت تعس مصطح. فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت يا هنتا ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف فيكم؟ فقلت ائذن لي آتي أبوي. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس؟ فقالت يا بني هوني على نفسك الشيء فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة أي حسنة جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقلت سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا. قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقه أي لا يسكن لا يرقه لي دمع ولا أستحل بنوم. هذا استعارة على أنها لا تنام. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبس الوحي يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم. قال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لن يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. ومشورة عليها مشورة نصيحة باعتبارها يعني حتى يطيب قلب النبي ولا يتأذى. وسل الجارية تصدق فيه. يسأل من كان قريبا منه. بالنسبة لبشر عمر لا يسأله عن ابنته وعمر لا يسأله وبنته حفصة عند النبي. يسأل هذا سام قريب على البيت وبريرة قريبة على البيت علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته. وسل الجارية تصدق يعني مسألة عالية هذه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق إن رأيت فيها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وقد ذكروا رجلا لوصفان ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوسي قبيلة من الأنصار ضربنا عنقه، هذا سعد بن معاذ، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، وكان احتملته الحمية، فقال: كذبت، يعني قال سعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير فقال: كذبت لعمر الله، لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان، أي نهض الحيان الأوس والخزرج، حتى هموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. قال: وبكيت يومي لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبواي، وقد بكيت ليلتي ويومي حتى أظن أن البكاء فارق كبدي. قالت: فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي، إذا استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينما نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ولم يجلس عندي من يوم قيل لي ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأن شيء. قالت: فتشهد ثم قال: يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلق دمعي، أي استمسك، حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم إني بريئة لتصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف. إذ قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت إلى على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحي، ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا تبرئني. ابن الملقن في هذا الموضوع يقول: هكذا شأن الصالحين، يعني يخفضون من شأن أنفسهم متواضعين لله تعالى. فوالله ما رام مجلسهم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحجر مثل الجمان، أي كاللآل من العرق، في يوم شاب، أي في يوم بارد. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قالني: يا عائشة، احمد الله فقد برأك الله. فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات. فلما أنزل الله هذا في براءته قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة فأنزل الله ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى قوله غفور رحيم فقال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال يا زينب ما علمت ما رأيت فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا قالت وهي التي تسامين يعني بمرتبة قريبة من عائشة في المحبة إلى النبي فعصمها الله بالورع أي الكف عن المحارم حدثنا أبو الربيع قال حدثنا فليح هذا فليح بن سليمان صاحبنا عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة وعبد الله بن الزبير مثله يعني هذا إسناد آخر قال وحدثنا فليح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر مثله والآن صاحب تحفة الأشراف لما يأتي بهذا الحديث ماذا يقول حديث الإفك إن هو أطراف يأتيك بالطرف فبعض الأحاديث يأتيك باللقب ولذا هذا تسمى بالأحاديث الملقبة يعني يصح لأحدكم أن يؤلف كتابا يسميه الأحاديث الملقبة وهذا لقب له مثل حديث جمال جابر حديث الشفاعة العظمى وهكذا هناك أحاديث لها ألقاب كما أن بعض السور وبعض الآيات لها ألقاب باب إذا زكى رجل رجلا كفاه وقال أبو جميل وجدت منبولا اللي هو يعني لقي طفلا صغيرا ملقى فلما رآني عمر قال عسى الغوير أبؤس يعني هذا مثل عند العرب عسى الغوير أبؤس يعني أنت تأتي بشيء وتقول يوجد كذا وكذا أنت ربما أنت صاحب الجناية وتأتي وكأنك بعيد عنه على قاعدة المجرم يدور حول جريمته فعمر قال عسى الغوير أبؤس يعني ربما أنت صاحب هذا اللقيط وألقيته في مكان وجئته قال قل كأنه يتهمني قال عريفي إنه رجل صالح أي مسؤول على من على أبي جميل إنه رجل صالح قال كذلك اذهبوا علينا نفقته يعني هؤلاء الذين ليس لهم أحد رزقهم على بيت مال المسلمين حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك يعني استعارة عن الهلاك في الدين لأنه مداحه ربما يقع العجب في قلبه ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسبه فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه يعني إنسان لا يرفع أحدا فوق منزلته قال الشافعي فرفعت أحدا فوق منزلته إلا نقص مني بقدر ما رفعت باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه من الإطراء وهو مجاوزة حد المد فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل باب بلوغ الصبيان وشهادتهم وقول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا الآية وقال المغيرة احتلمت وأنا ابن 12 سنة وبلوغ النساء في الحيض لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إلى قوله أن يضعن حملهن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال الحسن بن صالح الحسن بن صالح بن حي تكلم فيه أهل الحديث وقالوا كان يرى السيف أن يرى الخروج على أئمة الجور وهو من الفقهاء. أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة وذلك بأن حاضت 9 وولدت 10 وعرض مثلها لبنتها وأقل ما يمكن مثله في 19 سنة. حدثنا عبيد الله بن سعيد هذا مثل عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو والده أكبر منهم 13 عاما. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 أن يقدروا أرزاقهم في ديوان الجن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان هو بن عيينة قال حدثني صفوان بن سليم هذا الإمام أحمد بن حنبل قال تستنزل الرحمة بذكرك لصلاحه صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا من الأدلة على وجوب الاغتسال يوم الجمعة. باب سؤال الحاكم المدعى هل لك بينة قبل اليمين أي قبل يمين المدعى عليه فيطالب الإنسان بالبينة فإن لم توجد بينة تحول على المدعى عليه فيحلف. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. والتشديد باعتبار أن هذا الذنب يوجب غضب الله وربما بقي الغضب حتى يلقى ربه وهذا التحذير من ذنب كهذا الذنب. وبعضهم يقول أدعو ولا يستجاب لي ويقول أنا أعمل كذا ولم ربما أذنب ذنب بقي عليه الغضب مستمرا. قال الكثير يتصلون علي مثل بنته وقعت الزنا يقول أنا لم أقل ولم أفعل ولم ولا ولم بس فلماذا يبتليني ربي بهذا وربما وقع الذنب أعظم من هذا لكنه لا ينسيها. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. قال فقال الأشعث بن قيس وهو الكندي في والله كان ذلك بيني وبين رجل أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قال قلت لا. قال احلف. قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. قال فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه. وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعى فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب ابن عباس إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه إذا لم يؤت بالبينة من المدعي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله له ابن سعود من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان ثم أنزل الله عز وجل تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى قوله ولهم عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن يكون لي عبد الله بن مسعود فحدثناه بما قال فقال صدق لفي نزل كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاقتصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه أي الحج شاهداك أو يمينه فقلت له إنه إذن يحلف ولا يبالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر أي كاذب لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم لشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهرك فذكر حديث اللعان طبعا سيجيء في مكانه مع بيانه إن شاء الله تعالى. وهنا مختصر باب اليمين بعد العصر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يعني لا يكلمهم كلام رحمة ولا ينظر إليهم نظرة بعين الرحمة ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الذنوب ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل هذا يمنع فضل الله ربنا يقول ولله ميراث السماوات والأرض وفي سورة القصص وأحسن كما أحسن الله إليك فلليمنع هذا يمنع فضل الله تعالى ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا يأذن لله وهي البيع لماذا سميت بيع بيعة الإمام العادل لأنه يعطيه الطاعة وحتى كأنه باع نفسه لله تعالى حتى ينال الجنة من عند الله فينبغي أن يكون لله. وإذا تجد الآن من تولم على رقاب الناس جعلوا مكاتب خاصة للبيعة وتكرار البيعة وكل ما جد فالشيء أعادوا يعني يبتدعون بدعا في دين الله لأجل حطام الدنيا الثاني فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفله ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى به كذا وكذا فأخذها. باب يحلف المدعى وعندي هكذا يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين في الصواب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره يعني في نفس المكان. قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال احلف قال احلف له مكاني فجعل زيد يحلف وابى ان يحلف على المنبر فجعل مروان يتعجب منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك ولم يخص مكانا دون مكان. يعني هي عند المنبر من باب التعظيم مثل في الجاهليه مكان يحلفون بين الركن والمقام وكذلك اختيار وقت العصر تعظيما لهم فبعضهم يرى هذا الشيء وصار انه يحلف في اي مكان. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. باب إذا تسارع قوم في اليمين. حدثنا إسحاق بن نصر وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر الساعدي البخاري نسب إلى جده. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. إذا كان عندنا أشياء تسارع عليها الناس ما نستطيع نأتي بقليلا للآخر، القرعة هي تحل الإشكال. باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسفي أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى يقول: أقام رجل بسلعة فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل الربا خائن. من هذا الناجش الذي يزيد في السلعة ولا يريد أن يشتري، إنما يريد أن يرفع السعر على آخر. فقال الناجش ابن أبي أوفى آكل الربا خائن. إذا طبعا آكل الربا إذا كان متفق مع صاحب البضاعة ليعطيها فهو كالربا، وإذا لم يكن فهو خائن. حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال رجل أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك في القرآن: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: عذاب أليم، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فلقيني الأشعث فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت كذا وكذا. قال: في نزلت. باب كيف يستحلف. وقول الله: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ويحلفون بالله إنهم لمنكم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. يقال: بالله وتالله ووالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر ولا يحلف بغير الله. الحلف بغير الله لا يجوز، لكن حديث من حلف بغير الله فقد شفر وأشرك. هذا الحديث قواه بعض أهل العلم وهو حديث معلول لا يصح، يعني يروي الترمذي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر، وسعد سمع من ابن عمر لكن هذا قد سمعه بواسطة رجل اسمه محمد الكندي وهو مجهول عن ابن عمر، والبخاري أعله في الصحيح أشار إلى علته قال: لم يقل أشرك. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فهذا أفلح إن صدق هذا هو الصواب، ولفظة أبيه خطأ، أخطأ فيها الراوي الذي يروي الخبر. هذا من رواية مالك عن عمه نافع المدني القارئ المقرئ، وذاك اسمه إسماعيل بن جعفر يرويه عن نافع وذكر وأبيه. فالبخاري ساق الرواية الصواب وساق تلك الرواية الخطأ من رواية إسماعيل وحدث منها وأبيه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية قال ذكر نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بعض من أقام البيت بعد اليمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. طبعا طرف حديث سيأتي إنكم تختصمون لي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض سأقضي له بنحو ما أسمع، فمن أقضي له فإنما أقتضع له قطعة من النار. وقال طاووس وإبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. حدثنا عبد الله جزاك الله خير الجزاء حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. وهذا على قول الجمهور أن قضاء القاضي لا يحل حراما على خلاف ما ذهب إليه الحنفية. باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن. وذكر إسماعيل إنه كان صادق الوعد وقضى ابن أشوع بالوعد. وذكر ذلك عن سمر بن جندب وقال جسر بن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له قال وعدني فوفاني. قال أبو عبد الله ورئيس إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. طبعا الوعد يلزم ديانة ولا يلزم قضاء. ولما ظهرت البنوك يعني يحتاج إنسان سيارة ويريد المرأة أن يشتريها بالأقساط يذهب إلى البنك فالبنك يشتريها ثم يبيع له بالأقساط باعتبار أنه ربما يعد البنك أن يشتري ثم لا يشتري لأنه لا يلزم ديان لا يلزم قضاء. فبعض الفقهاء لزقوا للناس لزقوا لأهل الربا ولزقوا للبنوك الربوية فتاوى فقهية واستصدروا من يعني حاكم الدولة أنه يلزم في مثل هذا من قاعدة شرعية الآداب إذا أمر بها الإمام يصبح فعلها واجب. فلزقوا فتاوى وأدخلوا أضرب الربا على الناس. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة النبي. طبعا هذا مختصر من حديث طويل وقد تقدم برقم 7. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا ثمن خان، وإذا وعد أخلف. طبعا إسماعيل بن جعفر هذا هو الذي يروي عن أبي سهيل نافع المدني حديث أفلح وأبيه انصدق. سيأتينا بإذن الله وكيف أن البخاري قد حذف هذه اللفظة عمدا. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن ابن جريج قال حدثني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال أبو بكر: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا، اللي هو الوعد. قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يدي 3 مرات. فقال جابر: فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500. طبعا جابر بن عبد الله أعطاه النبي ثمن الجمل وزاده. وارجعوا إلى عمدة الأحكام، الإعلان بفوائد عمدة الأحكام ابن الملقم، حديث رقم 443 في صحيح البخاري، وفيه حديث جابر: قل وعلي صلى الله عليه وسلم وزادني، قضاني وزادني. ففي هذا الموطن طبعا حافظ ابن حجر يقول، وقد ذكره البخاري في نحو 20 موطنا مطولا ومصغرا معلقا ومصغرا، هذا الكلام أخذ الحافظ ابن حجر من ابن الملقن. ابن الملقن يقول: وقد أورده البخاري في 17 موطنا في كذا وكذا وكذا وكذا، وقد ذكرتها في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وفرج عليها سوف تجد فيها فوائد. وذكرنا هناك فائدة عن السهيلي، فالسهيلي تحدث يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر جابر بن عبد الله أن الله رد له روحه وأعطاه الثمن اللي هو الجنة وزاده النظر كلمه كفاها، فهنا أعطاه الجمل وأعطاه الثمن وأعطاه الزيادة حتى جعل له هذا الإخبار عملية، وأيضا وعده بشيء، لأن أيضا أهل الجنة لهم في الجنة في مزيد. أحسن، وأيضا تطبيق عملي ليزداد الخبر رسوخا. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأقدس عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري، حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. أكرم هكذا أقدم، نعم أنا عندي حتى أقدم في نسخين، لعلي أرجع حتى أقدم على حبر العرب. طبعا ابن عباس كان يسمى الحبر ويسمى البحر، لما قال العرب باعتبار أن هذا يستخدمها اليهود. بس عندنا حتى فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل. باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، أي أوقعنا. وإذا الآن النجار لما يريد أن يلصق الخشب بالخشب يلصقه بالغرس. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل، الآية. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى، وكتابكم الذي أنزل على نبيه أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب، من الشب بمعنى الخلط، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم، يعني هذا من النصوص الظاهرة في تسمية القرآن بالحديث، فبأي حديث بعده يؤمنون، هل أتاك حديث الغاشية؟ ما معنى تلك حديث عندما قال السؤال لليهودي اسمه؟ نعم. كيف يخبر سيدنا عمر؟ لا يجوز أهل الشرك بعضهم عن بعض. وهذه يعني الفئة المخالفة على فرق الفئة المخالفة، لا نسمع بقوله عن قول بسبب يعني نحن نحلفهم إذا حصل في الشيء. لا هناك قول لا كان إصاب لا نحلفهم إلا فيما يجوز عندنا حلف به. وغيروا ما بأيديهم الكتاب فقال هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. باب القرعة في المشكلات وقوله إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم، فلما شيء يشكل لمن يؤتى بالقرعة لأن القرعة ترضي جميع الأطراف. وقال ابن عباس اخترعوا فجرت الأقلام مع الجرية وعال قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا، هو زكريا زوج خالتها. وقوله فساهم أقرع فكان من المدحضين يعني من المسهومين. وقال أبو هريرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أعنس قال حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة وصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة ليحضروا بمعنى يخرب فأتوه فقالوا ما لك؟ قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوهم ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. يعني معناه أن إذا ما يكون أمر المعروف نهي عن المنكر الجميع يتأذن، ولذا لما يحصل الهلاك لا ينجي إلا من كان ينهى عن السوء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خارجة بن زيد الأنصاري أن العلاء أن أم العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن مضعون طار لهم سهمه في السكنة حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين. قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مضعون فاشتكى فمرض ماش اشتكى أي مرض حتى توفي وجعلناه في ثياب دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب وكنية عثمان بن مضعون فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمك، يعني أنا الإنسان لا يتعجل فيزكي الآخر. فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين اللي هو الموت يقين وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا فأحزنني ذلك. قالت فنمت فأريت لعثمان عينا تجري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله ذلك عمله المخاطب أنثى. ولذلك يعني مقاعدة هنيئة لمن مات وماتت سيئاته معه. والقاعد ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات بل إن الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. ورحم الله معاذ بن جبل إذ قال لولده يا بني احفظ الصلاة جيدا فإنها خير أعمال الناس. واعلم أن المؤمن بين حسنتين، حسنة ماضية وحسنة مستقبلة. يعني يحرص الإنسان يعمل أعمال بحيث تدر عليه الحسنات. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعني هذا تطييبا لقلوبهن، وإلا يعني ليس واجبا عليه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك إسماعيل بن أبي ويس، وفي حفظه شيء، قال عنه أبو حاتم لا يساوي في السن، وهو ثقة في الصحيح ضعيف خارج الصحيح، توفي عام 26 و200، وهو الذي نقل أن آخر كلام مالك قال لله الأمر من قبل ومن بعد. الإمام مالك أغمي عليه 3 أيام، فرأى في اليوم الرابع تكلم قال ستجدون من رحمة الله ما لم تلقوا له بالا. فهو ضعيف خارج الصحيح ثقة في الصحيح. يقول الحافظ بن حجر في هدي الثاني وروينا في التاريخ الكبير أن البخاري ذهب إلى إسماعيل بن أبي ويس وقال له أخرج لي مروياتك، فأخرجها فانتقى منها. ثم غالب ما يروي البخاري عن إسماعيل من رواية عن مالك، ومرويات الموطأ عند البخاري عن عدة من المشايخ إلى الإمام مالك، منهم قتيبة ومعن عيسى القزاز عبد الله بن التنيسي وعبد الله بن مسلم القعنبي ويحيى بن بكير، تقدموا عندنا. قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف، لو يعلن النداء دعوة عظيمة أحب شيء أسمعه في هذه البلاد النداء، لأن دعوة يسمعها المسلم وغير المسلم والمتبرج وغير المتبرج والطائع وغير دعوة إلى الله تعالى، وهي الدعوة التامة اللي هي الدعوة إلى الصلاة والصف الأول. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أن يقترعوا عليه السهم، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، وقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. شوف القرآن يصحح مسيرة الناس، إذا أغلب الكلام ما يخير إلا هذه الثلاثة، أمر بصدقة أو معروف إصلاح بين الناس، يأتي الإنسان الكلام فيهذبه. الآية وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه، ولذا إذا كان الإمام يخرج وهو المقدم فما بالك بغيره، لا بد أن يسارع إلى فعل الطاعات. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أبي بكر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال نعم إن شئت. ف فأقام الصلاة، فتقدم أبو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس في التصفيح حتى أكثروا، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت فإذا هو بالنبي، أي لما أكثر التصفيح، فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى فأشار بيده فأمره أن يصلي كما هو، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى، أي لا يستدير القبلة ولا ينحرف عنها، ثم رجع القهقرى ورأى حتى دخل في الصف، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك حين أشرت إليك لم تصلي؟ فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي أن أنسا قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، جملة حالية، فانطلق المسلمون يمشون معه، أي حال كونهم يمشون معه، وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني، أي تنحى، والله لقد آذاني نسن حمارك. فقال رجل من الأنصار، اللي هو عبد الله بن رواحة، فقال رجل من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتم، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنها نزلت، أي القاضي بن أنس، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال أبو عبد الله: هذا مما انتخبت من مسدد قبل أن يجلس ويحدث. دقة الإمام البخاري. مسدد طبعا قال فيه يحيى بن معين: مسدد مسدد كاسمه. وشيخ يحدث القطع، نقول: ما أبالي، كتبي وضعتها عندي أو عند مسدد. وقال: لو ذهبت إلى مسدد لتسمع منه في بيته لتسمعه كان يستأهل. فمسدد من حفاظ المتقنين. في البخاري انتخب من انتخب؟ من مسدد. فما بالك ابنه دون مسدد. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. باب قول الله أن يصطلح بينهما صلحا والصلح خير. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها، فتقول: أمسكني وأقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضى. مثل قبل قليل إحدى نساء النبي لما جعلت يومها ليس لعائشة، لما كبرت قالها: لقد كبرت يا سونة. هذا الحديث عند النسائي. فخشيت على نفسها فجعلت يومها وليلتها لعائشة. فهذا هو التفسير من أم المؤمنين عائشة. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود. ويحذر الشخص اللي يروح يصلح بين الاثنين لما يلزمهما على الصلح، يعني أنت لك حق عند هذا الرجل وجاء لعندك، ما من حقك أن تلزمهما بالصلح بحيث تجعله يترك يتنازل عن حقه للصلح. تعطي صاحب الحق حق تدعوه إلى الصلح، لكن تلزمه إلزام لا يصح هذا. وهذا من أخطر ما يكون ممن نبه عليه الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في شرحه على الزاد في باب الصلح، أتى بكلام نفيس. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه قال صدق فاقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا أي أجيرا على هذا فزنى بامرأته، فقال لي على ابنك الرجل، ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدا. يعني يوجد في حتى في ذات الزمن بعضهم يفتي فتاوى خطأ. ثم سألت أهل العلم حقيقيا فقالوا إنما على ابنك جلد مئة في عام، جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله بشرع الله، أما الولية والغنم فرد عليك، الولية أي الجارية والغنم المئة رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. وأما أنت يا أنس، ليس أنس الزمان صحابي آخر اسمه أنيس، لرجل فقدوا على امرأة هذا فارجمها، فغدا عليها أنيس فرجمها. رواه فصق فإن اعترفت فارجمها. حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. يعني ما لا يسمع إذا حصل وأراد أن يجعل الصلح مكتوبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله، فقال المشركون لا نكتب محمد رسول الله، لو كنت رسولا لم نقاتل. فقال علي أمحه، قال علي ما أنا بالذي أمحى. فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام، شوف ثلاثة أيام وليس الأربعة، إذا أربعة ما لا يسمون في حكم المقيم ولا يدخلون إلا بجلبان السلاح. يعني فسألوه ما جلبان السلاح؟ قال القراب بما فيه، اللي هو وعاء من جلد. طبعا أتى به مختصرا وسيأتينا مطولا مشروحا بإذن الله تعالى. حدثنا سيأتينا كتاب المغازي واسع جدا. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة يعني من السنة في ذي القعدة، يعني الآن أهل مكة من لم يعتمر فيستحب له أن يعتمر الآن في هذه الساعات الباقية. فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، ثلاثة أيام وليس أربعة. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله، يعني لا ضير في هذه. ثم قال لعلي أمح رسول الله؟ قال لا والله لا أمحك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قال محمد بن عبد الله لا يدخل مكة بسلاح إلا في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. يعني الشروط فيها قسوة عن ما أن الله سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم. فلما دخلها ومضى الأجل 6 أيام أتوا عليا فقال قل لصاحبه اخرج عنا فقد مضى الأجل، لأنه من يبغى أربعة أيام راح في حكم المقيم. ولذا قال لا يمكث الحاج بعد الصدر فوق 3. أصحاب النبي الذين هاجروا ما من حقهم أن يقيموا في مكة. فلما انتهوا من منها وجاءوا عند البيت للعبادة يحقه يقول يوم يومين 3، ما من حقهم يقول 4 أيام، لأنه إذا بقى 4 أيام سيكون في حكم المقيم. فهذا الدليل وذاك الدليل دليل الجمهور على أنه الإنسان إذا نزل في مكان من أول إقامة 4 أيام فما فوق فهو في حكم المقيم، أما 3 أو يومين أو 1 فهو مسافر. لما المسح ورد بنص آخر لما قال يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام. نعم. فخرج النبي فتبعتهم ابنة حمزة يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك حملتها. فاختصم فيها علي وزيد وجاء. لماذا هذا اختصم؟ اختصم من الذي يتكفلها فيما يتعلق بالحضانة، يعني سارعوا وبادروا في فعل الخير، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي أنا أحق بها وهي بنت عمي، وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي، وقال زيد بنت أخي. فقضى بها النبي لخالتها لماذا؟ وقال الخالة بمنزلة الأم أي في الحضانة. وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال زيد أنت أخونا ومولانا. وهذا من حسن يعني تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. باب الصلح مع المشركين. فيه عن أبي سفيان وقال عوف، يعني حديث أبو سفيان حديث كلامه مع هرقل مرة برقم 7. وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون هدن بينكم وبين بني الأصفر. وفيه سهل بن حنيف وأسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على 3 أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاه من المسلمين لم يرده، وعلى أن يدخلها من قابل أي العام القابل ويقيم بها 3 أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه، يعني الأشياء التي تحمل بالقرب وليس أسلحة ظاهرة. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم. قال أول شيء لما سهيل وأبو جندل وأبو من أبو سهيل سهيل، فقال أول ما أقاضيك عليه يا محمد هذا. فأخذهما قاله يعني اجعله لي، قاله لا. قال أبو عبد الله لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلب السلاح، يعني هناك بعض اختلاف الألفاظ اليسيرة التي لا تؤثر. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا خليف عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت أي الحرام، فنحر هديه وحلق رأسه بالفليلية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبه. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أقام بها 3 أمروا أن يخرج فخرج. حدثنا مسدد دعهم يا سيدي أحسن حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حزمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح. باب الصلح في الدية. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال طبعا صلح في الدية ما من حق أحد يعني يصالح عن حق الصغير، الذي يصالح في الدية إنما يصالح عن حقه وهو البالغ، أما عن الصغير فلا بد أن يؤتى حقه كاملا. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي بنت النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي فأمر بالقصاص، يعني أبان أن الكتاب القصاص. فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها. قال يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني دعا فاستجاب لهم. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبل الأرش. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين، وقوله فأصلحوا بينهما. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يا سلام، هذا حيث احفظوه كما هو 2704 يأتي كثيرا. قال سمعت الحسن، هذا الحسن البصري، قال استقبل والله الحسن بن علي معاوية، يعني معاوية أتى بجيش من الشام وذهب إلى مدينة الأنبار ليقاتل الحسن بن علي ويسلب منه الخلافة، وكان المحق في الخلافة الحسن بن علي. والحسن من شجاعته وبسالته وقوته أنه قد أتى بالجيش وتقدم ووصل إلى الأنبار من الكوفة إلى الأنبار. فيقول هنا الحسن البصري وهو عالم يقول استقبل والله الحسن بن علي الخليفة الرسمي معاوية بكثائر أمثال الجبل. لا أنت عندك جبل، هذا جبل تقف عند الجبل ترى أوله ولا ترى آخره، فمعنى أنه جيش طويل ترى أول الجيش ولا ترى آخر الجيش. فقال عمرو بن العاص، عمرو بن العاص لما نظر إلى معاوية وكان معاوية تخوف من قوة هذا الجيش الجرار الذي جاء به الحسن، قال عمرو بن العاص، عمرو بن العاص ولد ما يروح إلى الصلح أو إلى الإصلاح أو عدم القتال أو إلى البر أو إلى التنازل، يقول له احذر فيه خليفة المسلمين أو قل له صالح على أن تكون أميرا مثلا. قال إني لأرى كتائب، يعني عندك جيش قوي، إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها، يعني عندك جيش قوي وذول ما ينهزمون حتى يقتلون مقابلين. انظر ماذا قال حسن. فقال معاوية وكان والله خير رجل، شوف هذه وكان والله خير رجل كلام الحسن، أي عمرو، شوف هاي أي حرف نداء من نداء القريب ويا من نداء البعيد، فأتى بها على الحقيقة أي عمرو، يعني يا عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر، فقال اذهبا إلى هذا الرجل أي الحسن فاعرضا عليه، أي الرغبة في الصلح، وقولا له واطلبا إليه. فأتياه فدخل عليه فتكلما وقالا له وطلبا إليه، فقال لهما الحسن بن علي أي الرسولين إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها، قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا 300,000 دينار ذهب ويطلب إليك ويسألك. قال فمن لي بهذا؟ قال نحن لك به. من الذي يضمن؟ قال نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به فصالحه. طبعا الحسن أين وضع المال؟ وضعه للأيتام، وضعه للأرامل، وضعه للذين تأذوا بهذه الحروب الطاحنة. قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة يقول نفيع بن حارث الثقفي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد، أي معنى أنه سيسود الناس بسؤدده، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال أبو عبد الله قال لي علي بن عبد الله المديني إنما صح عندنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث. يعني شوف أهل العلم يتعرفون على سماع راو من راو، ليس الأمر هين، بل هذا كله عن طريق الأسانيد يتوصلون بها. إذن هذا قول صنيع البخاري وصنيع علي ابن المديني يرحمكم الله. يستفيد أنها من المسلمين وأنها لا شك أنها عظيمة، هذا جيش جرار وهذا جيش جاء بجيش أقوى منه. باب هل يشير الإمام بالصلح؟ فهو يشير إشارة ولكنه لا يلزم إلزاما. كنا في جامعة الأنبار رئيس الجامعة اللي عندنا لما تعرض مشكلة بين مدرسين يلزمهما بالصلح، فإن لم يصطلحا عاقبهما، هذا من الظلم، هذا يعني يضيع حق أحدهما. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتها خصوما بالباب عالي أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب، يعني هذا قال أنا والمقابل له أي ذلك أحب، يعني ينزل إلى الصلح. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حذرة الأسلمي مال، قال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفه. طبعا لما تكون هناك وضيعة لا تجتمع الوضيعة والتأخير. باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، والإصلاح مهم والعدل أيضا مهم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. طبعا كما أن كل سلامة عليه صدقة لابد أن يدفع صدقة عنها، كذلك كل نعمة يصبح عليها ابن آدم يجب عليه أن يعمل ليؤدي شكرها. فإذا علم أنه لا يستطيع وكلما شكر الله على نعمة استجدت عليه نعمة، فهذا يكفي أنه يعلم أنه لا يستطيع أن يؤدي شكر نعم الله تعالى. باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان بها كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصار فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجذر، يعني خذ كفايتك. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري، أحفظ أي أغضب، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه، أي حقه كاملا في صريح الحكم، قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا فيه إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. لا، هناك غير أسباب، والراجح جميعها فهي مناسبات للزوجة وليست أسباب نزول. وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن توي أي هلك، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال إذا جددته أي قطعته فوضعته في المربد أي المحريز آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء معه أبو بكر وعمر فجلس عليه أي على التمر، ويحق للإنسان أن يجلس على أكياس التمر شريطة أن لا يقصد الإهانة. فدعا بالبركة ثم قال ادعوا غرماءك فأوفهم، فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته وفضل 13 وسقا، 7 عجوة و6 لون، أو 6 عجوة و7 لون، فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت له ذلك فضحك أي فرحا. فقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما، فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أنت يكون ذلك. وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر، ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك، وقال وترك أبي عليه 30 وسقا دينا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر، يعني يذكر البخاري بعض الاختلاف الذي لا يضر. لا، محدث المتابعة فقط لما يكون يعني راويين وفي أحدهما ما لا يجوز الآخر، هنا غير موجود هذا الشيء، وهنا يشير من باب الفضائل. شوف ابن إسحاق، محمد بن إسحاق البخاري ما خرج له، لكن ذكره من باب أن لمحمد بن إسحاق رواية في هذا الخبر وفيها اختلاف عما هنا، يعني يعطيك فوائد وعوائد تنفع. باب الصلح بالدين والعين. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا عثمان قال أخبرنا يونس حاء وقال الليل حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدر دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف أي ستر سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، قال فأشار بيده أن ضع الشطر، فقال كعب قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قم فقوي. وقلنا من هنا تجتمع الوضيعة والتأخير. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.